ونطمع في كرمكم شيخ. ما شاء الله، من الأسئلة بارك الله فيك ما تنتهي. نعم. تفضل. يقول الآن الشيوعية في الصين بدأت أيضا بالانحدار كما في الاتحاد السوفيتي، وهناك توجه بأن يحل محلها الديمقراطية، وبالتالي مجلس الأمة أو البرلمان. فهو عندهم في الصين، هل يجوز لبعض المسلمين أن يدخلوا البرلمان للمحافظة على حقوق يعني المسلمين الصينيين؟ نحن لا ننصح مسلما في البلاد العربية التي يحكمها نظام أو دستور ينص في مقدمة الدستور أن الدين الإسلامي هو إيش المرجع الأساسي، هكذا يقولون، وحكامهم يعني مسلمون ليسوا كفارا وملاحدة. مع ذلك نحن ننصح أن لا يدخل أحد من الشباب المسلم أي برلمان عربي، لأنه لا يستطيع أن يصنع شيئا، لأن الكثرة الكاثرة التي تساق بإن شئت قلت أصوات وإن شئت قلت أصوات، تفهم علي؟ الغرباء والأجانب، فهم لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، بل على العكس من ذلك قد يخسرون كثيرا من أخلاقهم وتقاليد دينهم. لذلك نحن ما ننصح، وبخاصة بقى في البلاد الأعجمية التي تحكم بحكومات كافرة لا يتعرفون على الإسلام ولو اسما، ما ننصح أبدا، لكن ننصحهم أن يتكتلوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونسألكم الله أهلا وسهلا بأمان الله. مرحبا.